بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك بكم على درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، ليوم الاثنين الثامن من شعبان الأبراك عام 42 و400 ألف، الموافق للثاني والعشرين من شهر مارس سنة 21 و2000، مع الدرس 94. قال الناظم رحمه الله في البيت 53 بعد 200، قال الناظم رحمه الله: والقلب والتشريع والتزامهما قبل الراوي ذكره لن يلزم. المعنى الإجمالي: أي من الجناس اللفظية القلب، وهو أن يكون الكلام لو عكسته أي بدأت من آخره كان الحاصل نفس الكلام بعينه، ويقع القلب في النظم والنثر، كقول القاضي للرجاني: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. فالبيت يقرأ من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله، ولا يتغير المعنى، ولا عبرة بتغيير بعض الحركات في بعض الألفاظ، فذلك لا يضر في مصطلح القلب هذا. ومثله قولك مثلا: أرض خضراء، تبدأ من الأول فتصل إلى الهمزة، وتبدأ من الآخر فتصل إلى الهمزة. وقول عماد الدين الكاتبي: سير فلا كبابك الفرس. هذه الجملة تقرأ من البداية إلى النهاية ومن النهاية إلى البداية. وأجيب بدام علا عماد، هذه الجملة أيضا تقرأ من البداية إلى النهاية ومن النهاية إلى البداية. ولما كنا في عهد الطلب في مدرسة أبي مروان بإدوس ملال نقرأ المقامات الحريرية عند شيخنا رحمه الله، فاخترع طالب ذكي في هذا الموضوع هاتين الجملتين: راكب كار وساكب كاس. فهاتان تقرآن من البداية إلى النهاية ومن النهاية إلى البداية. وقول الحريري: ولما تبدلنا وجهه أرانا الهلال هلالنا نارا. فالقلب في الشطر الأخير من البيت، لأنه لا يكون إلا في الشطر الأخير فقط ولا يكون في الشطر الأول. ومن أمثلته في النثر زيادة على ما تقدم قوله تعالى: كل في فلك. وقوله تعالى: وربك فكبر. ويكون القلب في مفرد نحو سلاسين بفتح اللام وكسرها، ساليس أو سلاس. ومن القلب قلب الكلمات، فتقرأ من البداية إلى النهاية ومن النهاية إلى البداية، ويتغير المعنى بهذا القلب من الشيء إلى ضده، كقوله: عدلوا فما ظلمت لهم دول، سعدوا فما زالت لهم نعم، بذلوا فما شحت لهم شيم، رفعوا فما زلت لهم قدم. وإذا أردت أن تقلب البيتين تقول: نعم لهم، قال الشاعر صاحب البيتين: نعم لهم زالت فما سعدوا، دول لهم ظلمت فما عدلوا، قدم لهم زلت فما رفعوا، شيم لهم شحت فما بدلوا. فالبيتان في الأولان تدلان على المدح، والبيتان الأخيران تدلان على الذم. وهذا من أسرار اللغة العربية ومزاياها، على أن هذا لا يدخل في باب البلاغة وإن اصطلح عليه البلاغيون، لأنه لا يخلو من التكلف والتعسف، وإن كان يدل على براءة الشاعر والكاتب فلا ينبغي الإغال فيه، فإن السلامة في الساحل. وجاء في القرآن الكريم بليغا موجزا مفيدا في قمة الروعة والبلاغة وبدون تكلف يعني القلب. والتشريع ويسمى أيضا التوشيح وذا القافيتين. وقيل إن لفظ التشريع فيه نوع من إساءة الأدب، لأن التشريع تقرير أحكام الشرع، وهو وصف للباري سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم نيابة عنه، فينبغي أن نصطلح بالتوشيح وذي القافيتين. فالتوشيح التزيين باللآل، ومنه الوشاح الذي تشده المرأة بين عاتقها مرصعا بالجواهر. ومعناه اصطلاحا أن يبنى البيت على قافيتين، يتم المعنى عند الوقوف على كل منهما، ويكون من بحر واحد أو من بحرين، وقد يبنى على أكثر من قافيتين ولكنه نادر. ومثال على قافيتين قول الحريري في المقامة 23 ومن الكامل قال: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار المتى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري. وإذا أظل سحابها لم ينتقع منه صدى لجهامه الغرار، غاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار. من ناحية التقطيع، في هذا البيت الكامل مركب من متفاعل 6 مرات، متفاعلون ومتفاعل إذا دخل عليه الإضمار ينقل إلى مستفعل، وتقرأ الأبيات هكذا: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، وإذا أظل سحابها لم ينتقع منه صدى، غارتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى. الحريري بيّن في هذه الأبيات باختصار أن الدنيا لا عهد لها ولا دوام، فإنها تكر كر الفارس على قرنه في يوم من الأيام على صاحبها، فتجعل رخاءه شقاء ونعيمه بؤسا. هذا خلاصة معنى الأبيات. والجهام السحاب الذي لا ماء فيه، والغارات جمع غارة. فالقافية الأولى من الضرب الثامن من مزجو الكامل: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، متفاعل مفعول دخله الإضمار والقطع، دخل الإضمار والقطع على متفاعل فيحول إلى مفعول. أكدار مفعول، من دار مفعول، مهل الغرار مفعول، أخطار مفعول. والقافية الثانية: دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، من الضرب القافية الأولى من الضرب الثامن من مزجو الكامل. والقافية الثانية من الضرب الثاني من العروض الأولى متفاعل المزجوة، متفاعل دخل عليه القطع وهو سقوط النون وتسكين اللام، فبقي متفاعل فنقل إلى فاعلات: دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، متفاعل فاعلات. أشاهد هذا الأخير وقوله: وإذا دعونك عمهن فإنه نسب نزيدك عندهن خبالا، خبالا خبال نخبالا فاعلات. وفيما ذكرت كفاية ولا حاجة للتطويل في هذا الموضوع بأكثر من هذا. ثم قال الناظم رحمه الله: والتزام ما قبل الراوي ذكره ليلزم. ويقع هذا في النظم والنثر، أي من أنواع الضرب المعنوي التزام ما، أي حرفين وحركتين أو أحدهما قبل الراوي ذكره ليلزم. ويسمى أيضا التضمين لتضمينه قافية ثم لا يلزمه. والروي ماخوذ من رويت الحبل إذا فتلته، والرواء الحبل الذي يجمع بين الأحمال سمي بذلك لجمع بين أبيات القصيدة. مثال التزام الحرف والحركة قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الراء بمنزلة الروي هنا في الآيتين الكريمتين، والتزم قبلهما حرف الهاء فلا تقهر فلا تنهر. فالهاء التزمت قبل الروي وهذا ليس بلازم. فلو قيل في غير القرآن الكريم: أما السائل فلا تنحر، فصح المعنى. ومثال التزام الحرف فقط قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروايتي يعرض ويقول سحر مستمر. مر مستمر يعني تغيير الحركة. ومثال التزام الحركة قوله تعالى: وإن يروايتي يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. مستقر قبل الراء القاف، مستمر قبل الراء الميم. ومثال في النظم قول أبي الأسود الدؤالي: سأشكر عامرا إن تراخت منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلتي فتم غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي رأى خلتي من حيث الإخفى مكانها فكانت قدى عينيه حتى تجلتي. أبو الأسود الدؤالي يثني على صاحبي بأنه يسدي إليه إحسانا كثيرا ويجله ويكرمه بشتى أنواع الإكرام. فحرف الروي هو التاء وقد جاء قبله بلام مشددة مفتوحة في هذه الأبيات، وهذا ليس بلازم. ذكره لن يلزم ألا، أي لا يلزم في النظم والنثر من حرفين وحركتين أو أحدهما. أبو الأسود نلم على بعض من ترجمته باختصار: أبو الأسود الدؤالي يعد من عيان التابعين ومن فقهائهم وشعرائهم ومحدثيهم ونحويهم ولغويهم، ويعد أيضا من البخلاء، واسمه ظالم ابن عمرين. توفي عام 69. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.